بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فقد ورد سؤال لطيف وأعتقد أنه قد يتعلق بكثير منا: حكم الأكل في مطاعم البوفيه المفتوح أو بالبوفيه، هل هذا يجوز؟ والناس يتفاوتون في مقدار أكلهم، واحد عامل دايت بيأكل عينات، واحد ما شاء الله لسه في إقبال الحياة وعنفوانها شيل نص المطعم. ما فيش ضبط لهذه المسألة مع ما هو مقرر في الشريعة من النهي عن الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، الغرر الذي يعني الغرر يطلق على مجهول العاقبة أو ما تردد بين السلامة والعطب أو ما لا يوثق بحصوله. وتطبيقات هذا كثيرة جدا في الشريعة. لقد نهي عن بيع ما في بطون الإناث من الحيوانات وما في أصلاب ذكورها، بيع المناقيح وبيع المضامين. نهي عن بيع الحمل في بطن أمه، ناقة حامل هتشتري الحمل بس، احتمال يتولد واحتمال يموت، احتمال يبقى واحد يبقى اثنين، فما فيش ضمان وما فيش تأكد. وأمثلة تقليدية يضربها الفقهاء: بيع السمك في الماء، بركة فيها شوية سمك وأنا بيع السمك اللي في البركة دي قل أو كذا، أو بيع الطير في الهواء، أو بيع البعير الشارد، واحد شرد عليه البعير باعه، بعير يشتري اللي يجيبه ياخذه بأي مبلغ من المال. فبصفة عامة الغرر الذي لا يوثق بحصوله أو ما تردد بين السلامة والعطب أو مجهول العاقبة فيه نهي عن الشريعة. لكن إن صور الغرر ليست سواء، عندنا الغرر الكثير الفاحش فهذا محرم إجماعا ويبطل ما بخلفه من العقوبة. الغرر اليسير فهو مغتفر إجماعا كذلك، والمختلف فيه المنطقة الوسطى ما بين الكثير الفاحش الذي تقرر تحريمه بالإجماع وما بين اليسير الذي تقرر التغافل فيه بالإجماع. من أمثلة الغرر اليسير يضربها بعض الفقهاء كأن تبيع الدار من غير معرفة عمق أساسها، وأن تبيع البدلة مثلا من غير معرفة الحشو والبطانة الداخلية نوعها إيه، محدش ألف البطانة وشق البدلة لموس وتأكد من سلامة البطانة الداخلية عشان نشتري على نور، أو بيع ما مأكوله في جوفه بالبيان البطيخ مثلا، والبيان البيض والبطيخة صح تبقى حمراء صح تبقى أرعى بالتعبير حلوة أو مرة، البيض قد يكون سليم وقد يكون فاسد، مش بعرف إلا إذا كسرت، مش تكسر كل بيضات الشريرة، إذا أنت بتقبلها كده وخلاص. إذا الغرر اليسير مغتفر إجماعا، والمختلف فيه ما كان في هذه المنطقة الوسطى، ذلك الوسط الغامض الذي تردد بين طرفين واضحين، ظهر في أحدهما الاتفاق على المن وفي الآخر الاتفاق على الجواز. هنا تأتي قضية البوفيه المفتوح. الأغلب أن يكون هذا من الغرر اليسير المغتفر وله نظائر في الفقه. كان في زمان حمامات عامة، خش الناس يتحمموا فيها، ولا تعرف مقدار الماء الذي يستهلكه كل واحد. هو يتيح لك الحمام تستهلك من المية ما شئت، وتبقى في الحمام ما شئت من الوقت في مبلغ مقطوع. المبلغ ده يستوي فيه الناس جميعا، احتمال يعملوا يعني فئات للكبار أو الصغار أو كذا، لك في النهاية في مبلغ مقطوع لفريق من الناس يتفاوتون في استخدام الماء. إنك تشرب تدفع مبلغ، كان زمان السقاية في بعض المواضع بفلوس، تدفع دولار مثلا وتشرب، تشرب كوباية اثنين ثلاثة، المهم تشرب إلى أن ترتوي يعني. فقاسوا هذا على ذلك، فقالوا كما أنه يجوز استئجار الحمام من غير ضبط قدر الماء الذي تستهلكه، استئجار على السقاية من غير ضبط إيه القدر اللي أنت بتشربه، واحد بيشرب كثير واحد بيشرب قليل، القدر ده هذا من الغرض اليسير المغتفر. في فايدة تانية مهمة، إن الغرر تحريمه دون تحريم الربا، ومن ثم الغرر أجيز للحاجة، أما الربا لا يرخص فيه إلا عند الضرورات. في صور كثيرة من صور الغرر يعني أجيزة الحاجة، ما يكون تبعا لعقد آخر، أن تبيع الناقة الحامل فتبيع حملها تبعا لبيع أمه، تشتري ناقة حامل ثمنها مرتفع للناقة الحائل يعني التي ليست حامل، ولا شك أن الحمل دورا في تحديد مقدار الثمن. لو بعت الحمل منفصلا لكان غررا كثيرا فاحشا يمنع منها، أن تبيعه تبعا لأمه غرر مغتفر. فقيس على هذا، لما تشتري جهاز من محل وتاخذ ورنتي تدفع لك 10 دولار عشان تاخذ ورنتي على الجهاز ده، هذا عقد تابع، لأنه عقد تابع للعقد الأصلي وهو بيع الجهاز، كما تبيع الحمل تبعا لبيعك لأمه ولو بعته منفصلا لم يجز. فإذا كان نفس الجهة بتقدم لك هذا الورنتي مقابل مبلغ من المال، هذه صورة أيضا مما يغتفر فيه ما ألزمت به القوانين. عشان تركب سيارة مثلا لابد أنك تعمل تأمين التجارة على السيارة عقد فاسد، لكن له أجيزة لمسيس الحاجة بإلزام القوانين به. إذا كانت الحاجة عامة وماسة إلى نوع من أنواع التأمين يترخص فيه التأمين الطبي، التأمين الطبي ما حدش تكلم في عدم مشروعيته، ورغم هذا صورة بامتياز من عقد التأمين التجاري الفاسد زي أي عقد آخر. لكن لماذا ترخصنا فيه؟ لمسيس الحاجة، لأنه مش ممكن حد يعيش في مثل هذه المجتمعات من غير تأمين صحي. لو مر حادث حارب عابر كذا، لا تسأل دفعت 3-5 دولار في ساعة دخلت في مستشفى أو في أقل من هذا، فليس في مقدور الناس أن يغطوا تكاليف التأمين الطبي من جيوب بصفة خاصة أو بصفة منفصلة ومستمرة، هذا فوق طاقات السواد الأعظم من الناس. فعندما تمس الحاجة إلى نوع من أنواع التأمين يترخص فيه، لأن الغرر ترخص فيه عند الحاجة. أيضا بعد الفيضانات الكبيرة التي هي حصلت، يعني الأماكن المرشحة للفيضانات ولأعاصير وبراكين ومتوقع أن تأتي زلازل تجتاح البيوت وتستحصرها، في حاجة عامة للتأمين في مثل هذه الحالة، هذا موقف كذلك من مواضع الرخصة زي التأمين. أيضا التأمين على المساجد، المدارس الإسلامية فيها أطفال صغار والأطفال كثير الحركة، وقد يسقط أو يتعثر بعضهم فيحصل شيء فتحبس مشكلات لا حصر لها، ويأتي أولياء أمور فيقيمون الدنيا ولا يحلونها. فمصلحة المسجد أو المركز الإسلامي أنه يؤمن دفعا لمثل هذه الحوادث المتوقعة. أصحاب المهن الخطرة بيقطعوا لحمة في المحلات المزارة على مشين، ممكن تلاقي فجأة صباع طار مثلا، أصحاب المهن الشاقة والخطرة والحرجة، هذا أيضا صور من صور الرخصة في عالم التأمين. فالأصل في التأمين التجاري الفساد، لما يشوبه من الغرض، ويرخص منه ما أوردته لحضراتكم تأمين إذا ألزم به القوانين، إذا دعت إليه الحاجة، إذا كان تابعا لعقد آخر ليس مقصودا بالإصابة وإنما تابع لعقد آخر. وصفوة القول في هذا أن الغرر ثلاثة أنواع: غرر كثير فاحش ممتنع إجماع، غرر يسير مغتفر إجماع، منطقة وسطى بينهما محل خلاف. ومحلات المفيد المفتوح في الجملة تلحق بالغرر اليسير المغتفر قياسا على استخدام الماء في الحمامات العامة من غير معرفة قدره، أو استخدام السقاية من غير معرفة كم سنشرب والمبلغ واحد محدد على كل شيء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإرشاد، وصلناكم على كلمة محمد.